Allah, Allah, Allah, Allah ya Mevlana. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah. Allah, Allah, Allah, Allah ya Mevlana. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah. Wa ahsan أتملق فلله ما أحلى سؤال لفضلكم عظيم الندى منه العطاء محقق فلا عفوه عن زلتي متقاصر ولا فضله عن فرحة القصر ضيق وجود به كل عوالم يغرق فوالله ما جود يكون سجية ومن ذو غنى يحلو إليه التصدق كجود الذي يعطي عطية تكلفا من البخل الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله فذو فقات والله ليس بنافع لذي فقات إذ فاضه به مغدق وداوم على ذكري تكن ذا غنى فالطبع للطبع يسرق ولا تعد عنه في أمورك كلها.